يسأل عن الخنزير للمضطر. الجواب نعم، الخنزير مثله مثل الميتة، من اضطر وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا هذا اللحم الخبيث فإنه يجوز ذلك. يقول: أين وجه الرخصة في الواجبة؟ لعله يقصد في الرخصة الواجبة، إذ لا سهولة إذن في الرخصة. الرخصة هنا هي في أن الشريعة سهلت لك الأمر من جهة إبقاء النفس في شأن مثلا أكل الميتة، إبقاء النفس وعدم إيجاب الصبر على التلف، هل هو سهولة أو صعوبة؟ أجيبه، يعني لو أمرت الشريعة بأن تصبر ولا تأكل الميتة ويصبر الإنسان على سكرات الموت وهذه الصعوبة وطلوع الروح البطيء بسبب الجوع، هل هذا الأمر سهل؟ إذن لما أباحت الشريعة أن تأكل من الميتة، بل لما أوجبت الشريعة أن تأكل من الميتة، كان في هذا ماذا؟ سهولة، وإن كانت واجبة، وإن كانت الرخصة هنا واجبة، فلا تعارض بين هذه وهذه. قل: ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ وكل ما سبق في الدرس هو الفرق، أليس كذلك؟ لكن باختصار، العزيمة حكم ماذا؟ باق على أصله، والرخصة استثناء، تغير في الحكم، انتقال من صعوبة إلى سهولة، وذلك لدليل شرعي يخصه. يقول: إذا عقدت عقدا وأنا مكره، فهل يلزم أن أؤدي العقد؟ إذا كان الإكراه هاهنا مستوفيا شروطه، بمعنى أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به ويغلب على الظن صدقه، ولا قدرة لك على الدفع أو الهرب، ويكون التهديد بما يستضر به الإنسان يحصل عليه به ضرر، فإنه باجتماع هذه الأمور الأربعة يكون هذا الإنسان مكرها، وبالتالي فإن العقد الذي عقده مع حال الإكراه إنه لا يلزمه أن يفي به، لا يجب عليه شرعا أن يفي به. كل العقود التي تكون في حال الإكراه فإنه لا يجب الوفاء بها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.